بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بمضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن النكاح كما ذكر المؤلف رحمه الله سنة، فهو من سنن المرسلين، ولا سيما للشباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، أيضا كما في الحديث: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والإنسان إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع بالحرام وهو يستطيع الزواج، فإن الزواج في حقه واجب. وأما من لا يخاف على نفسه وهو قادر على الزواج، فالزواج في حقه سنة وأفضل من تركه. فإن عثمان بن مضعون لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طلب منه أن يأذن له بالتبتل وهو ترك الزواج، رده عليه، يعني منعه من ذلك. وكذلك عليه الصلاة والسلام قال لما سمع أن ثلاثة أو أربعة أرسلوا لبيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألونها عن عبادته صلى الله عليه وسلم وعمله في السر، يعني العمل الذي لا يرونه كتهجد الليل وصيام ونحو ذلك. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوها في أنفسهم وقالوا: أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومضمونة له أعلى الدرجات في الجنة. ثم قالوا، قال أحدهم: أما أنا فلن أتزوج النساء، يعني يريد أن يتبتل ويتفرغ للعبادة. وأما الآخر قال: أما أنا فلن أنام على فراش، يعني سيقوم الليل كله. وأما الثالث فإنه قال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. والرابع قال: لا آكل اللحم، يريد أن يقتصر على خشونة العيش زهدا في الدنيا وملذاتها. فلما سمع عنهم النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع شيئا لا يليق وأراد أن يزجر عنه. ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي ذكروها. أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج لا شك أن فيه تحصين للإنسان وحفظا لفرجه وبصره، وكذلك كثرة الأولاد تكثيرا للمسلمين. فكما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بمن اتبعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني مؤن الزواج والقدرة عليه، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يعني هذا من فوائد الزواج، الإنسان إذا تزوج لا ينظر إلى غير زوجته ولا يمد بصره إلى أحد يحرم عليه. وكذلك أنه يحصن فرجه عما حرم الله. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إذا لم يستطع الزواج والقدرة عليه فإنه يصوم، لأن الصوم يضعف البدن، يضعف القوة، فيكون زاجرا عن أن يرتكب شيئا من الحرام أو النظر إلى ما حرم الله. ولذلك كما ذكر المؤلف هذا الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإذا أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أحرص الأمة على ما ينفعهم ويبعدهم عما حرم الله عليهم. فلا ينبغي للإنسان أن يترك الزواج وهو قادر عليه، سواء كان طالب علم أو غيره، لأن بعض الناس ربما يحتج بطلب العلم ويقول: قد يعوقني الزواج عن مواصلة طلب العلم. وهذا غير صحيح. إذا كان الإنسان عنده رغبة وهمة قوية فربما أعانه الزواج وأعانته زوجته على طلب العلم وتحصيله، لأنه لا يفكر في شيء مما قد يشغله في نفسه. كما أدى في ذلك أيضا الأنس والطمأنينة، إذا كان عند إنسان زوجة صالحة، إذا تزوج الإنسان زوجة صالحة فقد ضمن نصف دينه، فليتق الله بالنصف الآخر. الزوجة الصالحة إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته، يعني في ماله وفي أهله وفي نفسها. وليس العبرة فقط بأن يتزوج امرأة، بل على الإنسان أن يحرص على الزوجة الصالحة، كما أنه على أهل البنات أن يحرصوا على تزويج بناتهم بالرجال الصالحين. إذا جاءكم من تورط دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا حرص الزوج على المرأة الصالحة وحرص أهل المرأة على الرجل الصالح، فإن صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. إذا كان الزوج صالح والمرأة صالحة فغالبا إن شاء الله أن أولادهم صالحون، لأن الأولاد في الأصل يولدون على الفطرة. فإذا كانوا مسلمين وصالحين نشأوا أولادهم إن شاء الله على التقى والصلاح، وهؤلاء هم الذين تحصل بهم المكاثرة للنبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء يوم القيامة، وبالله التوفيق. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفها وقدميها. هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، منهم من يسمح بأن ترى يراها الخاطب إذا اتفقوا على كل شيء ولم يبقى إلا العقد، يعرضون بنتهم مع محرمها أقرب الناس إليها من الرجال، فيرى منها ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه واليدين وأطراف القدمين، لكن بدون خلوة، وبشرط أن يكون الذي معه رجل من المحارم. هذا هو السنة. الثاني، الطرف الثاني يقول بنتي لا ترى، إذا عقدنا لك فانظر إليها، وهذا فيه تفريط، يعني تقصير بالواجب والمسنون. أما الثالث فهو فيه إفراط، وهو تجاوز الحد، وذلك أنه يسمح لبنته أن يذهب بها الرجل إلى حديقة أو نحو ذلك يتعارفون كما يزعمون، وهذا أمر محرم ولا يحل وقد لا تحمد عقباه. فعلينا بالوسط، لا إفراط ولا تفريط. نظره إليها من أسباب رغبته بها، وهي كذلك لها حق أن ترغب به أو ترفضه، هي أيضا لها حق. نعم. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يورث العداوة والحقد والغل بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته. يعني إذا علمت أن فلان قد تقدم لخطبة فلانة فلا ينبغي لك أن تذهب أيضا في الحال وتخطبها، بل تنتظر حتى تعلم أنه قبل أو رد. فإن قبل فغيرها من البنات كثير، وادع الله له بالتوفيق، وإن لم يقبل فعند ذلك تقدم. وقد ذكر بعض العلماء أنه إذا اتفقوا، يعني اثنان مثل أن يذهبون سوا ويخطبون بنت فلان، وأيهما اختارت واختاره أهلها كانت له، أيضا فلا بأس بذلك، والله أعلم. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، يعني إذا صارت في عدة الطلاق الثالث أو المخالعة أو في عدة الوفاة، فلا يجوز للإنسان أن يخطبها خطبة صريحة، لكن يعرض تعريضا إشارة إلى رغبته بها، كأن يقول إنني بمثلك لراغب، إذا كملت عدتك فأخبريني، ونحو ذلك، فلا بأس. فالله عز وجل يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تبرم العقد حتى تتم العدة. ولا أيضا يصرح الإنسان بالخطبة ما دامت في العدة. أما إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية أصلا لا يجوز لا تلميحا ولا تصريح، لأنها ما زالت زوجة، فلا يحل من ذلك شيء. نعم. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزواج أو نائبه، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. هذه أركان النكاح، يعني عقده، فإنه لا ينعقد النكاح إلا بولي، يعني أبو الزوجة أو أقرب الناس إليها من الرجال العقلاء البالغين، وكذلك لا بد من الإيجاب والقبول، والقبول يكون من الزوج أو من وكيله إذا وكل من يقبل له الزواج، فيقول الولي: زوجتك فلانة بنتي أو أختي، ولا بد أن يبينها بما يميزها عن غيرها، إن كان له بنات فيقول الكبرى أو الصغرى أو فلانة، فهذا هو الواجب. والزوج أو نائبه يقول: قبلت هذا الزواج ورضيت به. فهذه أركان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أيضا لا بد من الشهود. وقال أيضا: أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وإذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فغيرها من باب الأولى، أنها لا تزوج غيرها. وكذلك إذا لا بد من الشهود كما ذكرنا. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا من باب السنة والاستحباب، يعني قراءة الخطبة قبل عقد النكاح وقراءة هذه الآيات. لكن لو لم يحصل ذلك وحصل الإجاب والقبول من الولي، إجاب من الولي وقبول من الزوج مع حضور الشهود، صح الزواج ولو لم تقرأ الخطبة. نعم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم، لقول عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وفائدة ذلك أنه مع إظهار الفرح والسرور المشروع من غير أشياء محرمة، موسيقات وأغاني محرمة، فإن من فوائده أنه ينبه الناس إذا علم هذا الزواج، الزوج من وزوجه من، فربما يكون بينهم ما يحرم بعضهم على بعض كالرضاعة أمرا مجهولا أو منسيا. فإذا تناقل الناس الخبر بأن هذا الحفل لزواج فلان بفلانة، فإذا كان عند أحد علم بأنها لا تحل له ولا يحل لها، تماكنوا واستدركوا الأمر قبل فوات الأوان، وبالله التوفيق. نسأل الله الهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وبطاعته عن معصيته، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.